بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام وأخواتي الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله في عليائه أن يجعل هذه الكلمات سببا في شفاء كثير من المسلمين والمسلمات الذين يعانون من مرض السكر النوع الثاني. هناك علاج جديد فعلا، وهو عبارة عن عسل بالأعشاب. عسل بالأعشاب، وهذا العسل بفضل الله ثبت بالتجربة أنه نافع لمرضى السكر النوع الثاني. يعني كتير من اللي استخدمه جاب معاه نتائج مبهرة. يعني على سبيل المثال، أخ استخدمه كان السكر بتاعه 250، بعد ما استخدم هذا العسل صار السكر 125، والعهدة على هذا الرجل. يعني بعد ما اتصلت بيه، هو اللي اتصل بيه كمان، قال لي ان انا السكر كان 250، بعد استخدامي للعسل صار 125. فهذه نتيجة طيبة. والعسل هو مكون من عدة أعسال، يعني بمعنى في داخل فيه عسل حبة البركة. وعسل حبة البركة معروف إن هو بينزل السكر لما بيكون عسل نظيف، وداخل فيه عسل البردقوش، وعسل البردقوش معروف ان هو بينزل السكر، وداخل فيه عسل اسمه عسل الشفلح. عسل الشفلح ده عسل جبلي مغربي، بيكون سبب في خفض نسبة السكر. وداخل فيه أعشاب مثل السموة. السموة دي سيناوية عشبة يقول علماء الطب البديل بأنها تعادل الأنسولين. وداخل فيه نوع من أنواع الصبار، والصبار معروف إن هو بيكون سبب من أسباب خفض نسبة السكر في الدم، بل ويكون سبب هو وحبة البركة في إصلاح البنكرياس. فهذه نتيجة يعني أردت من خلال هذه القناة الطيبة المباركة أن أعرضها على حضراتكم، عل وعسى أن تستفيدوا منها، وأن يجعلها ربي في موازين حسناتنا. وصلِّ اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.